بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ننتقل إلى فصل آخر من فصول هذه الرسالة، وهو النوع الثاني من اختلاف الواقع في التفسير بين السلف. وكما مر معنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قسم الخلاف الواقع بين السلف إلى تقاسيم، وكل ذلك لاختلاف الاعتبار. من ذلك أنه قسم الخلاف الواقع بين السلف إلى قسمين: نوع يرجع إلى النقل، الخلاف الواقع بين السلف التفسير تجد مرجعه النقل، والنوع الثاني الذي سنقف معه مرجعه الاستدلال، مرجعه الاستدلال، فهو النوع الثاني، خلاف الواقع في التفسير بين السلف من جهة الاستدلال. والمقصود بالاستدلال السين هنا للطلب، والاستدلال أي طلب الدليل من النقل وأخذ وجه الاستدلال منه، فهذا هو المقصود بالاستدلال هنا. فعندنا الدليل وعندنا الاستدلال من الدليل، فالمقصود بالاستدلال من الدليل أي وجه الاستدلال منه، فيكون عندنا الدليل النقل ويكون صحيحا، لكن قد يكون وجه الاستدلال منه غير صحيح ويكون باطلا. إذن النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير بين السلف ومرجعه الاستدلال، وهذا النوع كما هو واضح في الرسالة قد عقد له شيخ الإسلام في تيمية فصلا مطولا. لكن قبل أن نقرأ هذا الفصل ونقف على المقصود منه، لا بد أن نقدم بين يدي هذا الفصل بعض القواعد العلمية التي تخص الألفاظ، لأن هذا الفصل الذي عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرجعه في الحقيقة إلى الألفاظ. فتجد بعض أهل البدع، فتجد أهل الأهواء والبدع عموما يأخذون بعض الألفاظ الواردة في القرآن وكذلك في السنة، فيحملون هذه الألفاظ على غير المراد، على غيرهم، إما أنهم يستدلون ببعض الأدلة الغير الصحيحة وبها أو عليها يبنون معنى تلك الألفاظ، أو أصلا يعتقدون معنى معين، يعتقدون معنى معين ثم يحملون الألفاظ الواردة في القرآن على ذلك المعنى الذي اعتقدوه، فيكون قد وقعوا أي شيء في الاعتقاد قبل إيش؟ قبل الاستدلال في الاعتقاد، مع أن الاعتقاد ينبغي أن يكون تابعا للاستدلال. فالمهم حتى نفهم هذا الفصل الذي عقده شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، حتى نفهمه فهما صحيحا، لابد أن نقدم بين يدي هذا الفصل جملة من القواعد التي تخص الألفاظ، وهي قواعد دقيقة، سنتكلم عن هذه القواعد، ثم بعد ذلك نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فعند قراءتنا لهذا الفصل سيتضح لنا المقصود من كلامه بناء على هذه القواعد التي سبقت عندها. هذه القواعد، هذه المقالات كنت كتبتها يعني في جريدة السبيل في مفاهيم يجب أن تصحح، وهي في الأصل رسالة كنت ألفتها ولزمت في الجمع فيها، كنت أسميتها الانفصاح عن قواعد فهم معاني الألفاظ والكلمات والاصطلاح. يعني اللفظ في القرآن أو في السنة وحتى الألفاظ التي تجري على ألسنة العلم كيف تفهم، وما هي القواعد التي ينبغي اعتبارها لفهم هذه الألفاظ. فأخذت بعض هذه المقالات التي تهمنا في كلام الإسلام الدينية فسأقرأ عليكم هذه المقالة ونقف عندها، ولكن ينبغي عليكم أن يعني تقيدوا القواعد المهمة لأنها قواعد مهمة ودقيقة في الوقت نفسه. هذا مقال اسميته تحريف دلالات الألفاظ والمصطلحات، تحريف دلالات الألفاظ والمصطلحات، وده حالة للبدع. يعني يأتون إلى اللفظ القرآني وحتى اللفظ في السنة فيحرفون اللفظ، إما أنهم يعني يكون تحريفهم لللفظ مبني على استدلالهم على ذلك بشيء لا يكون يعني دليلا في الأصل، أو أنهم يعتقدون كما قلت شيء ثم يحملون الألفاظ الشرعية تعالى. قلت هنا كثير من الألفاظ والمصطلحات تحمل معاني متعددة مما يجعلها سببا لحصول النفي والإشكال وحصول التخليص والفساد. هكذا تجد اللفظ حتى في القرآن والسنة يعني يحتمل معاني مش كثيرة جدا، تجد له معنى لغوي، بل قد تجد حتى بالمعنى اللغوي معاني كثير يحمل على معاني كثيرة. إذا فتجد اللفظ يحتمل معاني كثيرة، كثير من الألفاظ والمصطلحات تحمل معاني متعددة مما يجعلها سببا لحصول اللبس والإشكال وحصول التخليط والفساد. يقول ابن حزم رحمه الله في الإشكال، يقول: والأصل في كل بلاء وعلاء وتخليط وفساد اختلاف الأسماء. يعني الاسم تجده الاسم يحتمل معاني كثيرة، فهذا يكون سبب للبلاء والعلاء والتخليط والفساد. يقول: اختلاف الأسماء ووقوع اسم واحد على المعاني على معاني كثيرة. يعني الاسم الواحد يطلق على كذا ويطلق على كذا ويطلق على كذا، أين سيخبر المخبر، ثم يقول ابن حزم رحمه الله: سيخبر المخبر بذلك الاسم وهو يريد أحد المعاني التي تشتهر. هو الاسم يحمل معاني كثيرة، قد يطلقه الإنسان، بل قد يرد في الكتاب والسنة معنى خاص من تلك المعاني. قال: وهو يريد أحد المعاني التي تشتهر، فيحمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراده المخبر فيقع البلاء والإشكال، وهذا في الشريعة أضر شيء وأشد هلاكا لمن اعتقد الباطل إلا من وفقه الله تعالى. وده الذي حصل إليه هو الهدى. فتجد الله في القرآن يحمل معاني كثيرة، فتجده يحمله على معنى عنده وما يراعي السياق والصباغ ولا يراعي الحقيقة الشرعية ولا يراعي القرائن الذي ينبغي اعتبارها لفهم ذلك الوقت. وهذا يقع كثيرا في القرآن، تجد اللفظ في القرآن تفسر على معنى بعض يخالف المعنى المعروف عند السلف. إذا ذلك الاسم ذلك الوقت الذي يحمل معاني كثيرة كما قلنا، حمله بذلك المعاني الكثيرة يكون سبب في ماذا؟ في الإشكال وفي اللبس. طيب من أسباب قدرة من أسباب اللبس والاشتباه في معاني الألفاظ والمصطلحات. الآن فنضبط الكلام، ما هي أسباب اللبس؟ هذا اللفظ في أصله يحمل معاني كثيرة، لكن هل هناك أمور خاصة تكون سبب في إيقاع هذا اللبس والإشكال والاشتباه؟ قلت هنا يرجع ذلك إلى كثرة ورود المصطلح أو اللفظ. يعني تجد اللفظ يعني يرد كثيرا، يرد في هذا السياق ويرد في السياق آخر، بمعنى يستعمل كثيرا. فاستعماله كثيرا لا يعني أنه في كل استعمال يستعمل في معنى خاص. قد تجده يستعمل ذات السياق بمعنى ماذا هو بيصيح من معنى كبير ويحمد في سياق غريب مع الهدف كذلك من ضمن القرآن قد تجد هذه السياق في آية في صورة تحمل معنى خاص في صورة أخرى أو في سياق آخر في آيات أخرى تحمل معنى خاص وهكذا. إذا من أسباب الاشتباه كثرة ورود المصطلح. كيف يكون هذا سبب الاشتباه؟ يقف الإنسان على سياق واحد لذلك الله فيذهب سنة صحيحة فيحمل ذلك المعنى في ذلك السياق على سائر السياقات سائر المعاني لذلك الله وضع من الخطأ. دائما نراعي السياق الذي ورد فيه ذلك الله. إذا كثرة ورود المصطلح هذا الأمر الأول. الورود المطلق الأمر الثالث. الورود المطلق بمعنى اللفظ إما أن يلفظ في الكتاب والسنة مطلقا وإما أن يلفظ مقيد. فإذا قيد يتضح المعنى يتضح المعنى فيأتي آت يقف على ذلك اللفظ مقيد بطبيعة الحال بسبب ذلك التقييد لذلك اللفظ يفهم المعنى فيحمل ذلك المعنى وتفهم به تلك اللفظة في حالة الورود المطلق وهذا خطأ هذا خطأ. كذا ورود مصطلح الورود المطلق الورود المقيد اختلاف المواضيع السياق قد يرد لفظ في سياق يعني معين يكون له معنى في سياق آخر يكون له معنى في الحقيقة يرجع إلى التقييد لأن العلماء يقولون السياق من المقيدات السياق من المقيدات كيف؟ كذلك في كتابة كتاب لم يقل رجع عدمت كثيرة في الألفاظ القرآنية في الألفاظ السنة كما يسير في جلاله من كلام شيخ الإسلام. إذن هذه أسباب حصول الإشكال والاشتباه في ذلك في معاني الأمر والكلام ذكره ابن حزم رحمه الله في الإشكال وكذلك الكلام الذي ذكره ابن حزم كلام المتين ونفسه ذكره ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السابع يقول رحمه الله والاسم يقول ابن تيمية رحمه الله سمع ذلك والاسم كلما كثر التكلم فيه أهو كثرة الورود. يقول ابن تيمية والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا ومقيدا بقيد آخر في موضع آخر حتى بالتقييد قد تجد الوقت مقيد في سياق يكون له معنى نفسه ذلك وتجده مقيد في سياق آخر يكون له معنى آخر. إذا نقول من هذا دقة يقول ابن تيمية رحمه الله والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا بقيد اخر في موضع اخر كان هذا اي هذه اسباب اشتباه يقول ابن تيميه كان هذا سببا لاشتباه بعض معناه ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك. ثم قال ابن تيميه رحمه الله ومن اسباب ذلك ان يسمع بعض الناس بعض معانيه يعني يقف فقط على هو من هذه المواد بعض ما يريده ولا يسمع بعضه فيظن ويكون ما سمعه مقيدا بقيد اوجبه اختصاصه بمعنى بمعنى ذلك الله في سياق معين جاء مقيدا فذلك القيد يستوجب مالا ان يحمل ذلك الله على ما خاص ولذلك اهل الاسلام يقول ويكون ما سمعه مقيدا يفيد او بقيد اوجبه اختصاصه بمعنى فيظن معناه في سائر ما يريده كمان يحمله يحمل ذلك المعنى لذلك الوصف في كل سياق في كل مورد وهذا من الزمن العظيم. ولذلك المبتدا في طلب العلم اذا لم يكن ذكر انه يخطط لهذا المعنى ويقع له الاضطراب والاشكال والاشتباه. طيب يقول ابن تيميه ذلك فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامه لأن هذا من العلم ابن تيميه رضي الله عنه يقول ان هذا من العلم الدقيق الذي ينبغي أن يؤتنى به أن يحصل لطالب العلم تتبع إيش؟ موارد الألفاظ حتى يظهر الألفاظ كما يعني يرى فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة وعلم مأخذ الشبه، أعطى كل ذي حق حقه، وعلم أن خير الكلام كلام الله، وأنه لا بيان أتم من بيان. انتهى كلامه. ثم عنوانت هنا ظلم الكلمات وأطفال، لأن عدم مراعاة هذه القاعدة يحصل ظلم. قلت لقد نجح كثير من رواد التسويق التقاضي في استغلال المصطلحات والألفاظ الشعيرة، يعني حتى يعني فيما يخص أهل الهواء والبدع، هذا الذي حصل له في استغلال المصطلحات والألفاظ الشرعية خاصة المتعددة المعاني واستيلابها وتفريغها من مضمونها الحق وتشميلها بمعاني باطلة، وهذا من الظلم للكلمات والأسماء. قال الشيخ محمد إبراهيم البشيري رحمه الله: إن ظلم الكلمات بتغيير دلالتها كظلم الأحياء بتشويه خلقتهم، كلاهما منكر وكلاهما قبيح، وإن هذا النوع من الظلم يزيد على القبح بأنه تزوير للحقيقة وتغليظ للتاريخ وتضليل للسامعين، ويا ويلنا حين نغتر بهذه الأسماء الخاطئة، ويا ويح تاريخنا إذا بني على هذه المقدمات الكاذبة. قال هذا الصنوف في كتاب العلوم البصرة، عنوان أقصد حقيقة تغيير معاني الألفاظ والأسماء. قال في الإسلام في معرض حديثه عن من خدع بالملاحدة الذين غيروا معاني الألفاظ الشرعية بمعاني باطلة رجيم، يقول ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء الملاحدة: غيروا معاني الألفاظ الشرعية، قال رحمه الله، فيأخذ هؤلاء ممن انخدع بصنيع الملاحدة، قال فيأخذ هؤلاء العبارات الإسلامية في الكتاب السنة، فيأخذ هؤلاء العبارات الإسلامية ويوضعونها معاني هؤلاء أي الملاحدة، فمن يتأثر بكلامه فذلك المعنى يقف عند الله في القرآن ويعتقد معنى معين، فيحمل تلك الألفاظ القرآن السنة على تلك المعاني الباطلة. يقول: ويوضعونها معاني هؤلاء وتلك العبارات مقبولة عند المسلمين، هذا عبارة هذا في الكتاب والسنة، يقول ابن تيمية: وتلك العبارات مقبولة عند المسلمين، فإذا سمعوها قبلوها، ثم إذا عرفوا المعاني التي قصد هؤلاء ضل بها من لم يعرف حقيقة دين الإسلام. يعني أنا أسمعت بلفظ من القرآن، هذا لفظ القرآن تقبله لأنه من القرآن، لكن معناه غير صحيح، حملته معنى غير صحيح، فالذي لا يعرف دين الإسلام ولا يعرف ما كان عليه السلف سيحمل ذلك الوقت مع ذلك المعنى الباطل، والذي دفعه إلى حمل ذلك قبوله لله، قبوله لله. يقول ابن تيمية رحمه الله: وتلك العبارة المقبولة عند المسلمين، فإذا سمعوها قابلوها، ثم إذا عرفوا المعاني التي قصد هؤلاء ضل بها من لم يعرف حقيقة دين الإسلام، وإن هذه المعاني هؤلاء الملاحدة ليست هي المعاني التي عناها محمد رسول الله عليه السلام وإخوانه المرسلين مثل عيسى وموسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: ولهذا ضل كثير من المتأخرين بسبب هذا الالتباس، أقصد من أهل العلم من غير المحققين، وقع على هذا الالتباس المشكلة. قال: ولهذا ضل كثير من المتأخرين بسبب هذا الالتباس وعدم المعرفة بحقيقة ما جاء به الرسول عليه السلام وما يقول هؤلاء، حتى يضل بالخلط من أهل العلم والالتباس والتصوف، ومن ليس له غرض في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بل يجب اتباعه مطلقا، ولو عرف أن هذا مخالف لما جاء به لم يقبله، لكن لعدم كمال علمه بمعاني ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ومقاصد هؤلاء يقبل هذا، لا سيما إذا كان المتكلم به ممن له نصيب واسع في العلم والكلام والتصوف والزهد والفقه والعبادة. إذن ينبغي أن ينتهي اللفظ يقبل، لكن ينبغي ذلك أن ينظر إلى معنى ذلك اللفظ، ينبغي أن يكون معنى مش صحيحا، لا نعتقد معنى ثم نحمل تلك الألفاظ يعني هذه المعاني. قلت وأخيرا نقول، يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الألفاظ التي جاءت في الكتاب، اذكروا وتذكروا هذه القاعدة، إن الألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة علينا أن نتبع ما دلت عليه، يعني يتجرب الإنسان وينظر إلى المعنى الوارد في القرآن والسنة أو معنى تلك الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، وهذا يعيننا أو يعيننا على ذلك منهج السلف. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الأفضل الذي جاء به الكتاب والسنة علينا أن نتبع ما دلت عليه مما يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله مع شرط ما نهى الله عنه ورسوله. فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله فيفعله وما نهى الله عنه ورسوله فيتركه. هذا هو طريق الله وسبيله. من هذا الأمر ينبغي أن نستحضر عندما نقرأ ثلاثة الإسلام الدنيا سوف لا يعيش ثلاثة الإسلام الدنيا لكن سأذكركم مقاعد. طيب هذا مقام آخر. كل هنا يحتاج أهل المعرفة والثقافة خصوصا والناس عموما إلى ضبط معاني ألفاظ القرآن والسنة وكلمات الصحابة رضي الله عنهم واصطلاحات العلماء على تباين فنونهم والألفاظ التي يتداولها الناس على اختلاف أحوالهم وأعراضهم. لما يختلف لماذا لم يجمع الجليات لما يختلف اللفظ أو المصطلح الواحد في كثير من الأحاديث من الاشتباه بتعدد معاني. وقد حدد لنا العلماء رحمهم الله لضبط ذلك مجموعة من القواعد الثلاث إجمالا وتفصيلا تجنب الاختلاف معنى. فرحم الله الإمام الحجي حيث يقول لو اتفقت مصطلحات الناس لانتهت ثلاثة أرباع خلاف أهل الأرض. بكلمة عظيمة الإمام الحجي رحمه لو اتفقت مصطلحات الناس لانتهت ثلاثة أرباع خلاف أهل الأرض. قلت أما إجمالا فنقول القاعدة الجامعة لضرب الاشتباه عن الألفاظ وضبط معانيها يحصل بأمرين. الآن نريد أن نضبط المعنى. كيف نضبط؟ ما هي القواعد التي تعيننا على ضبط الوقت؟ ما هي القواعد التي تعيننا على ضبط الوقت؟ نظر القرآن لا تعبر إليه لكن الذي هم الآن الله القرآن نحن لا تقرأ. قلت أن إجمالا فنقول القاعدة الجامعة لضرب الاشتباه عن الألفاظ وضبط معانيها يحصل بأمرين. أولهما استقراء المعنى والاستعمال. وقفنا عند لفظ القرآن لابد أن نتتبع هذا لفظ القرآن حتى يحصل لنا استقراء دقيق. فبذلك الاستقراء مثلا أن هذا اللفظ عندما يريد أن نقصد به كذا. إذا هذا الأمر الأول استقراء المعنى والاستعمال أي تتبع. ثانيما إعطاء كل ذي حق حقه. ما معنى إعطاء كل ذي حق حقه؟ مراعاة السياق والسباق. إذن لا بد من تتبع الاستقراء وإعطاء كل ذي حق حقه لكن لا بد من مراعاة السياق والسباق. هذا على سبيل الإجمال تضبط معاني الأرض خاصة كلامنا الله الذي له معاني كثيرة. طيب أما على التفصيل فالقاعدة الأولى ضبط الألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية ضبط معانيها هذا الذي غرف عند غلبة الأصولية اسمها الحقيقة الشرعية. معاني الألفاظ الشرعية تسمى بالحقيقة الشرعية وسماها ابن جارد رحمه الله بالأسباب الشرعية. طيب فالقاعدة الأولى ضبط الألفاظ الشرعية يعني الألفاظ الشرعية ينبغي أن يضبط معناها. بمعنى اللفظ قد يكون له في اللغة معنى لكن في الشرع معنى ما سمع في عرض الناس معنى آخر. ولذلك بسيط معنى وكما بدأت لكم في بعض الظروف قلع الشقيق رحمه الله أن الأصلح من اللفظ على نفس اللفظ الشرعي على الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العربية ثم الحقيقة ايش؟ اللغوية ثم الأدب عندما يقول بالنبوة. فلا بد من مراعاة ما نحمل اللفظ ابتداء بالقرآن والسنة على المعنى اللغوي. نعم نستعين باللغة على فهم المعنى الشرعي. فأصالة يفهم اللفظ القرآن والسنة يفهم على سبيل أو في جهة أو في جهة من الحقيقة الشرعية لا اللغوية. نعم إذا لم نجد حقيقة شرعية ووجدنا الحقيقة اللغوية بعد ذلك نقول هذه الحقيقة اللغوية هي الحقيقة الشرعية. طيب لا طيب لكن اذا هذا البعض يفهم الوقت مجردا من جهه اللغه ولا ينتبه الى قضيه الشرع لان الشرع زاد عن اللغه الاولى كما يقول ابن تيميه مثيلا زاد على اللغه الاولى والا هذا الوقت ايمان في اللغه شيء وبشرع في اللغه والصلاه شرط في اللغه شيء وبشرع ابن زاد كما يقول ابن تيميه الشرع زاد على اللغه امور الاخرى وذلك عرفت هذه المعاني بالحقائق الشرعية. إذا القاعدة الأولى تقول الألفاظ الشرعية بالطبع الألفاظ الشرعية. قلت هنا عن عبادة بن ثابت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. أنا رفضي هذا الحديث. حديث صحيح غير يخرج أحد من ماذا أبو السفر الصحيح. قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث فعلا قال وهو أصل يعني هذا الحديث ما يستفد منه الأحد. يقول أبو بكر بن العربي وهو أصل أي الحديث أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها. لا بد أن ننظر إلى هذا نعم. قلت إذا كان أمر كذلك فكيف يتوفر إلى معرفة الحقيقة الشرعية للأمر؟ إذا علمنا أن الإبرة أو أن الأحكام تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقاب لأن الألقاب قوالب المعاني والمقصود ثاني بالمعنى تجربة كبيرة كذلك فكيف نتوصل إلى معرفة الحقيقة الشرعية للأمر؟ ذلك بأمر الأول استقراء النصوص الشرعية وتدبر استعمال اللفظ المراد وذلك بشدة البحث وكثرة النظر والمطالعة. كيف يحصل لنا هذا التدبر والاستقراء؟ تدبر الله القرآن وتدبر اللفظ السنة بشدة البحث تأمل النظر المطالعة. يقول ابن حجر رحمه الله كما في التقريب الوقوف على الحقائق لا يكون الا بشده البحث وشده البحث لا تكون الا لكثره المطالعه. وابن حجر رحمه الله الوقوف على الحقائق يعني فائده الطالبين الوقوف على الحقائق لا يكون الا بشده البحث وشده البحث لا تكون الا لكثره المطالعه. ان الامر الاول الذي به نقف على معاني الالفاظ. الثاني استعمال الصحابه وعرفهم للألفاظ بمعنى ما هو عرف الصحابة للألفاظ بمعنى ذلك الوقت على ما حدثه الصحابة على ما حدثه لابد أن نرجع إلى هذا لأن القرآن نزل في عرف الصحابة فالرب ينبغي أن الصحابة في بعيد في ضوء فهم الصحابة في ضوء يعني استعمال بل استعمال الصحابة من الوقت وعرفه. قلت به الشرع نزل بلغته وبعرفية الأصل وهو ما اصطلح عليه بعرف زمن التشريع بعرف زمن التشريع هذا لا بد أن الله لفهم ذلك الأمر. الشرع نزل في زمن معين زمن الصحابة لا شك أنه يراعي أعراضه الظاهر ففهم ذلك الأمر ينبغي أن نرجع إلى عرف الصحابة كما قلنا هذا الذي يعرف بعرف زمن التشريع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ومن لم يعرف لغة الصحابة صارت لغة خاصة لها. يقول ابن تيمية رحمه الله ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام وإلا من لم يعرفها وإلا حرف الكلمة عن مواضعه فإن كثيرا من الناس ما كان يقول ابن رحمه الله فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ هذا يعتقد ثم يبحث عن الدليل ايش يحصل. قال فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته إيش يحصل؟ أهل عادته واصطلاحه ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. إذا ليش حصل؟ الألفاظ هي إيه؟ الفاظ الذي عند قوم هل الفاظ قدر الله وجد في كتاب السنه لكن تلك الفاظ في قومه عندها معاني خاصه فعندما يحمل هو على ذلك الوقت يحمل ذلك الوقت على المعنى عند قومه مع انه كما مر معنا الله شرع يكون له عقيده شرعيه خاصه. قلت هنا ان قول من قال ان هنا عرض على قضيه اللغه قلت لا أن قول من قال أن معرفة ذلك مرجعه أصلا وفرعا إلى اللغة العربية عندما نقول إني وقوفنا على معرفة الشرعية مرجعه أقالة وفرعا للغة العربية هذا قول قديم وإلا كما قلت تأخذ يعني الشرع زاد المعارف على اللغة. قلت هنا أن نقول من قال أن معرفة ذلك مرجيه أصلا وفرعا إلى اللغة العربية فنقول هذا صحيح لكن عظم. أما نجعل هذا في الإطلاق لا، إذا نستعين بلغة نستعين بلغة، لكن أن يعني نجعل اللغة وحدها في الضالة. قلت هذا صحيح لكن مع ضم فهم السلف الصالح ونهجهم لها جنبا الى جنب مع الاستقراء والتتبع كما اسلفنا كما اشار اليه الشافعي رحمه الله في الموافقات وغيره. واضح؟ يعني مساله مهمه. سهم الالفاظ، سهم الالفاظ الشرعيه لا نكتفي فيها فقط باللغه، لان اللغه تعيننا اللغه تعيننا على ذلك، لكن لابد ان ننظر الى الحقيقه الشرعيه. الحقيقه الشرعيه كما مر معنا تحتاج الى الاستقراء والتتبع والى المناهج الى زمن عرف التشريع. بمعنى كيف يرفع على ذلك الله فرحنا لا شك. انا قلت المعنى اللغه العربيه تعيننا يعني لابد، لكن ان نفهم فقط المعنى ذلك الله كان من اسماء الله عز وجل او الفاظ الواجب القران فقط نكتفي هذا اللغه. لابد ان نرجع فقط تعيننا، لان اللغه تعطينا المعنى العام. اللغه نعم قد يكون فعلا الحقيقه اللغويه توافق الحقيقه الشرعيه قد يكون نعم، لكن اصاله كقاعده لا نجعل اللغه وحدها في الذهن. فهمنا؟ هذه نقطة دقيقة ينبغي علينا أن نلتجئ إليها. قرأت مع صحابة صحابة على أن صاحب المسلمين في مصر مرة كنتم بالمكان عوض يعني في بعض الصحابة ونعمل قريب في جاء العلماء لبطل مقام الشريعة. هذا لازم، هذا لازم، لأن طيب نحن عندما نقول لابد أن نرجع إلى عرف زمن الصحابة. هذا رجوعنا الى الصحابه، كيف نفهم نحن فهم الصحابه؟ الرجوع الى هذا لازم. طيب هذا امر واضح، انا قضيه اشتغال المقاصد هذا من التخصص، نقول نرجع الى التخصص، والا كقاعده عامه هذه معروفه الى اهل العلم. طيب قلت كذلك وليعلم ان تفسير اللفظ الوارد في النص الشرعي بالحقيقه الشرعيه او العرفيه او اللغويه حسب القاعده السابقه يصير هذا التفسير مرادا شرعا لا تجوز مخالفته دون منه. يعني نقف عند اللفظ، قد قلنا نحمل على حقيقه شرعيه، قد لا نحمل على الحقيقه العرفيه، قد لا نحمل على الحقيقه اللغويه، اذا وقفنا عند الحقيقه اللغويه نقول هذه الحقيقه اللغويه في الحقيقه الشرعيه. واضح؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول لي هذا كلام دقيق من شيخ الاسلام، يقول رحمه الله عليه الاسماء التي علق الله بها الاحكام في الكتاب والسنه منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع. يعني انا نعلم والحد رجعت الى الشرع، منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله عليه الصلاه كاسم الصلاه والزكاه الى اخره. ثم قال ومنه ما يعرف حده باللغه كالشمس والقمر والسماء، يعني معاني تعرف باللغه. ثم قال ابن تيميه ومنه ما يمنع حده الى عاده الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادته كاسم البيت والنكاح والقبض. وقد الان في الرهن لفظ الرهن تستعمل على معاني كثيره من اختلاف العرب. اذا قال ابن تيميه ومنه ما يرجع حده الى عاده الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادته كاسم البيع والنكاح والقبض ونحو ذلك من الاسماء التي لم يحدها الشارع بحد. وهذه القاعده من قواعد الفقهيه، الله اذا لم يحده الشارع بحد يعرف الى ما لا الا العرب. يقول ابن تيميه ونحو ذلك من الاسماء التي لم يحدها الشارع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع اهل اللغه بل يختلف قدره وصفته باختلاف عاده الناس. فمن كان من النوع الاول فقد بينه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام، وما كان من الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به. رجع مرة أخرى إلى الصحابة، يقول ابن تيمية رحمه الله فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود باللغة أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي، بهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة. يعني الآن نتكلم عن ماذا؟ قد تقول لي كيف عرف الصحابة؟ نتكلم عن اللفظ الشرعي الآن، ما يتكلم على مطلق اللفظ، مطلق اللفظ تحمل كل هذا على حسب عرفه، لكن اللفظ القرآني إذا لم يحد بحد، يعني يرجع إلى ماذا؟ إلا عرف، أي عرف؟ عرف ذلك الزمن من عرف الصحابة. ثم قال ابن تيمية بعد ذلك لمعرفته بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي، يقول ابن تيمية بهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة. ثم قال ابن تيمية رحمه الله والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله أهل اللغة. ولذلك مثلا لذلك ما قلنا زاد شرعا للغة رغبة الإيمان شرعا هي رغبة الإيمان لغة، يعني هذا المعنى المعنى الشرعي للإيمان هل نقله أهل اللغة؟ هذا هو وذلك لا يلزم. يقول الاسم إذا بين النبي عليه الصلاة والسلام حد مسمى لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، فمن مقصود أنه عرف مراده المراد من ذلك الله عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإذا فإن هذا هو المقصود المقصود مقصود ذلك الله في القرآن ماذا أراد الله به ماذا أراد به النبي، فإذا حصل لنا المراد يعني من كلامه هذا هو المقصود لا يعرف بعد ذلك إلا ما ما معنى ذلك في اللغة نعم بداء مستعين لا. ثم قال ابن تيمية وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق بالإحسان من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالته من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام هنا مقال آخر سميته قاعدة الثالثة هنا في هذا كلام مراعاة دلالة الحملية عند ضبط معاني الألفاظ والمصطلحات. هنا عبرنا على ثلاثة قضية السياق في مقالها هذا يسمى عند العلم الدلالة الحملية، اللفظ قد يرد في سياق فيحمل يعني ليفلف معنى يحمل على ذلك السياق الذي وهذا السياق آخر كذلك يحمل الدلالة الحملية. قلت البحث الدلالي رهين بسهل السبل المؤدية لضبط معاني الألفاظ والمصطلحات حالة إفرادها أو تركيبها، ولذلك حظي موضوع الدلالة باهتمام كبير بين المشتغلين والباحثين، فإن الدارس في المجال اللغوي خاصة لا يقصد الألفاظ بذاتها بل يتغير الوقوف على معانيها ومدى ارتباطها بقصد قائلها، مما يدل على أهمية المعاني على المدار. هي المقصود ذلك اللفظ قلت أنا لفظك أصارة المقصود هو المعنى هو المعنى قلت هنا مما يدل على أهمية المعاني على الله وأن دلالات الألفاظ تابعة لقصد قائلها وإرادته يعني الله الذي قال معناه رجع إلى ماذا؟ إلى المتكلم به إلى الذي تكلم ماذا يقصد كذلك الله في القرآن ماذا قصد الله به رب السنة ماذا قصد من رجل به انتم الصوت. طيب يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مستهدى الرسالة يقول وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ وأنها لا تلزم بها أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصدا لها مريدا لموجبها، كما أنه لا بد أن يكون قاصدا للتكلم باللفظ مريدا له فلا بد من إرادته. اللفظ قال ابن القيم لا بد من إرادته، إرادة المتكلم باللفظ اختيارا تصور حين هو مكره على الله وهذا غير واضح في كتاب السنة كيف القاعدة الآن قد الإقراء هذا غير واضح في كتاب السنة القاعدة العامة لا بد من اختيار، يعني كيف شخص أكره على لفظ معين يدل على معنى معين كيف نلومه ونعاتبه على ذلك وقد أكره إذا لا بد حتى نقف على قصده من اختياره لا بد من هذه الإرادة. يقول ابن القيم رحمه الله فلا بد من إرادته إرادة التكلم باللفظ اختيارا وإرادة موجبه ومقتضاه، لأنك قد يقصد ذلك الله ويريده لكن لا يريد المعنى منه لخطره لوهمه لأمور كثيرة. طيب قلت هنا ثلاث قال فلا بد من إرادتين إرادة التكلم باللفظ اختيارا وإرادة موجبه ومقتضاه، بل يقول ابن القيم بالقيم بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ، فإن المقصود فإنه المقصود أي المعنى فإنه المقصود واللفظ وسيلة واللفظ وسيلة للمعنى، ويقولنا الألفاظ قوالب واللفظ قالب للمعنى ويخالف القيم هنا فإنه المعنى هو اللفظ وسيلة. قال قال ابن القيم هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام، يعني هذه قاعدة متفق عليها. وقال الأنبي رحمه الله تعالى الإسلام، وذكر هذا الكلام كذلك السوق في الإبهاج، يقول الأنبي رحمه الله دلالات الألفاظ ليست لذواتها بل هي تابعة لقصد المتكلم وإرادته، تابعة تابعة لقصد المتكلم وإرادته. قاعدة حتى نفهم قاعدة الدلالة الحلية، أولا الأمر راجع إلى ماذا؟ إلى المتكلم. فإذا كان لفظ القرآن ماذا أراد الله؟ لفظ السنة ماذا أراد الله؟ طيب قلت هنا مفهوم دلالة اللغة والاصطلاح لأهل ابن فارس رحمه الله إلى أن لأصل الدال والنين معنيين، أحدهما دالة الشيء بأمارة تتعلمها والآخر اضطراب في الشيء. قلت والمعنى الأول هو المشهور في تداول أهل الإسلام، أي مخصوص بالدلالة دالة الشيء بأمارة تتعلمها. قلت أما اصطلاح ففي مفهومه العام عند أهل الأصول العربية هي أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هذا هو الدلالة، يعني شيء يدلك على شيء هذا معنى الدلالة بالاصطلاح. عرفها أهل العلم فقالوا يكون الشيء أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، كما ذكر هذا التهاون في الشرح على حدث مراعاة الدلالة الحمية، هذا الذي هو هنا مراعاة لفهم ذلك الوقت لابد أن نراعي الدلالة الحمية. قلت مراد المتكلم إنما يكون في نفسه، يعني ماذا فقط في نفسه، مراد المتكلم إنما يكون في نفسه ولا يعرف إلا بالألفاظ الدالة عليه، ذلك الوقت الذي تخرجه من ذلك هو الذي يدلنا. قلت ولا يعرف إلا بالألفاظ الدالة عليه، والأصل في ألفاظه واصطلاحاته أن تكون دالة على ما في نفسه من المعنى، هذا هو الأصل. إن تكلمت بلغة إن ذلك المعنى الذي تريده نذهبه في الأصل من ربه، ليس لنا طريق لمعرفة مراده غير كلامه وألفاظه، وهذا المراد يعرف بطرق عدة منها. ما مراد المتكلم بتلك اللفظة؟ لماذا يعرف هذا؟ بطرق عدة منها، من هذه الطرق، أولا أن يصرح بإرادة المعنى المطلوب دلالة، يقول هو بنفسه أردت بهذا الوصف هذا المعنى، كما في القرآن السنة، يعني في القرآن تأتي لفظة آيات كثيرة تدلنا على أن المقصود بك لفظة المعنى الدلالة، كما في السنة تأتي لفظة بتتبع النصوص الشرعية والنصوص النبوية يتبين أن المقصود فيأتي بصريح. هذا الأمر الأول أن يصرح بإرادة أو أن يصرح بإرادة المعنى المطلوب دلالة. ثانيا أن يستعمل اللفظ الذي له معنى واضح بوضعه مع تخلية الكلام عن أي قرينة تصريفه عن هذا المعنى، يعني اللفظ الأصلي يدل على معنى خاص ولن يأتي فيه في سياقه وفي سباقه قيد بحيث ينصرف هذا المعنى الأصلي إلى معنى آخر. أن يستعمل اللفظ الذي له معنى واضح بوضعه أي الأصلي مع تخلية الكلام عن أي قرينة تصريفه عن هذا المعنى. ثالثا أن يحف كلامه بالقرائن الدالة على مراده، بما لا تحفظ تلك الألفاظ ببعض الكلمات التي هي قرائن تدل على المعنى، أقول لفظة أقيدها بكلام أو ببعض الأمور التي تدل على القصد أو المراد من تلك اللفظة. قلت هنا انظر حاوية الصواعق المسلمة، قلت وهذا الأصيل يدلنا على اعتبار الدلالة الحمية، يعني الأمر الثالث القرائن هذول دلالة حمية. قلت هذا الأخير يدلنا على اعتبار الدلالة الحمية، ما معنى الدلالة الحمية؟ قلت لا وهي التي يحمل عليها الكلام فيقال إن الكلام إذا أفرد كان له معنى وإذا حمل بعضه على بعض كان له معنى آخر، فينظر في الكلام وعلى ما يحمل عليه بسباقه وبلحاقه كما هو مقرر في الأصول، هذا معنى الدلالة الحمية. قلت كل ذلك لمعرفة مراد ظاهر الألفاظ والمصطلحات والكلام العموم، مع التنبيه إلى أن المراد بالظاهر في هذا الباب هو لا يتبادر إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فاللفظة الواحدة يكون لها معنى في سياق وآخر في سياق آخر. انظروا القواعد منه. وهذا المعنى الظاهر يخالف معنى الظاهر الذي عند الأصوليين وهما يكون في مقابل النص. هذا شيء وهذا شيء الذي نتكلموا به. قد انظر الشدود قلت وهذا المعنى الظاهر يخالف معنى الظاهر الذي عند الأصول وهو ما يكون في مقابل النص. انظر الشدود أي كتاب الشدود الدائم. قلت بل الظاهر هنا يكون طارة النص طارة ظاهرا باصطلاح الأصوليين وهذا الظاهر يجب إثباته فهو مدلول الكلام وعلامة مراد المتكلم ونفي يكون تكذيبا للمتكلم ونفيا لمراد. وإن كانت بعض المصطلحات والألفاظ تحتمل أكثر من معنى عند الإطلاق مع تساويها في الأصل فإنه عند استعمالها في سياق مقيد لا بد من قطع الاحتمالات ولقاء واحد منها فقط. يعني الله تفسر المعاني كثير ذلك التقييد ذلك الخير يدفعنا إلى حمل ذلك اللفظ على معنى واحد من تلك المعاني كما في بداية الصورة. قلت فالسياق إذن يرشد إلى بيان المعنى المراد من اللفظ كلفظ العين مثلا يراد بها طارة من الذهب وطارة من الجاسوس وطارة من الماء وكل واحد منها من هذه المعاني إنما يفهم من جهة السياق والذي يحدد لك لا من جهة أخرى. لنقل فإن هذا كلام الشاطبي الآن قلت فإن كلام العربي على الإطلاق لابد فيه من اعتبار المصاحف في دلالات السياق. كلام الشاطبي في الموافقة رحمه الله كلام العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبار المصاحف في دلالات السياق. قلت وضبط في تقرير ذلك بدائع الإطلاق ذلك ابن القيم رحمه الله عليه فصل في دلالة الحمية في بيان الإطلاق. قلت ولا يقولن قائل أن اعتبار الدلالة الحمية خاص بكلام وألفاظ الشرع لا في كلامه هذا لا يهمنا كثيرا يعني الذي يهمنا يعني أنها مراعاة الحمية في الشرع. البعض قال مراعاة سياق السباق واللحاق هذا في الشرع أما في كلام الناس قال ينظر قاتله يجر ذكر الله دون مراعاة سباق اللحاق هذا بعض يعني مراعاة الحميات في كلام الله ورسوله حتى في كلام ايش الناس لأن كلام الناس راجع إلى اللغة العربية واللغة العربية كما مر معنا كلام الله بكلام على الإطلاق لا بد فيه من ماله اعتبار المطلق في دلالة السياق. ويقول هنا ولا يقول أن قائل أن اعتبار الدلالة السياقية خاص بكلام وألفاظ الشرعي لا في كلامنا. فقد قال ابن القيم السعدي رحمه الله في قواعد الوصول الجامعة القاعدة التاسعة كله السعدي القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد هذا يقول السعدي يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصفه قيمة اللفظ تقيد بوصفه لوصفه أو شرطه أو استثنائه أو غيره. قل قال السعدي وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف إليه لا لأنه لو لم يختبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام وانحل النظام وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع النصوص. جميع النصوص بلا حمية طلع ذلك في كلام الله كما طلع في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله عليه السلام وكلام جميع الناطقين فتنى أننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطق به من إطلاق وعموم ومن قيود وتخصيصات. قلت لك وانظر الرد على الذكر من الدينية الذي قرر أنه الأمر هذا عام في كلام الله ورسوله وحتى في كلام الناس وذكر كذلك هذا الأمر من وزير العرب. قلت وختاما نقول أنه مما يتفرق عن قاعدة مراعاة الدلالة الحمية مراعاة حال المخاطب والمخاطب يعني في فهم الكلام لابد أن نراعيش حال المخاطب والمخاطب الذي يخاطب لأن له رفق معين وكذلك الذي نخاطبه كل هذا يعني ينبغي أن نقول قلت مراعاة حال المخاطب والمخاطب ذلك أنه هذا كلام الشاطبي يقول الشاطبي رحمه الله ذلك أن معرفة مقاصد العرب إنما مدارها على معرفة مقتضيات الأحوال حال الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع في ذي الكلام الواحد يقول الشاطبي الموافقات في ذي الكلام الواحد يختلف معه بحسب حالته وبحسب مخاطبه وبحسب غيره يعني يختلف. إذن لا بد من مراعاة هذه الأشياء. هذه جملة قواعد وقواعد كثيرة في باب الأصل لكن يعني اكتفيت هنا بالقواعد التي يعني تهمنا في فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا. لا نرجع إلى كلام فهمنا هذه القواعد نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يصدق لنا المقصود من كلامه رحمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله الآن يتكلم عن النوع الثالث في الخلاف الواقع كثير بين السلف. ولا معنى جهة النقل أي جهة فيش أي استدلال. يقول ابن تيمية رحمه الله: يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، الاختلاف حاصل بين السلف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، النقل مرة معه، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. الخطأ الذي يقع تفسير من جهة الاستدلال يقع الخطأ من جهتين، حدث بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بالإحسان. فإن التفسير معنى هاتين الجهتين لم تعرضا زمن السلف أو زمن الصحابة على الهدوين السلف رضا مطلقا. قال: فإن التفسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين. ايش معنى هذا؟ بمعنى التفسير التي ائتلت بنقل تفسير الصحابة والتابعين وتابعين بالفسر لا يوجد جيش تسمى هي التي يعرف بالتفسير بالمقصود على ان البعض انتقد هذا المصطلح المقصود الذي ما نتكلم عن هذا. المهم قال: فان التفسير الذي يذكر فيها كلام هؤلاء، من هؤلاء؟ الصحابه والتابعين وجاء يعني متابعهم بكثره. فان التفسير الذي يذكر فيها كلام هؤلاء يصير قدر بمعنى لا يوجد جيش تفرق، فقد يبقى الكلام السلف. قال: فيها كلام هؤلاء رحمك الله صرفا لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين الذين ذكرهما، حيث قال: لا بأسه ما فيه الخطا من جهتين. طيب قال: لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق، يعني فيه فقط نقل تفسيرش ثلاثه ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن ابراهيم الدحيم، ومثل تفسير الامام احمد، وتفسير مثلا تفسير كبير جدا وتكلمنا عنه، واسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد صاحب المسند رحمه الله، بقي هنا وبقي بن مخلد وابي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينه وسنيد وابن جرير وابن ابي حاتم وابي سعيد الاشج وابي عبد الله بن مايه وابن مردويه، يعني هؤلاء تفسيرهم سليم من هاتين الجهتين اللتين وقع بسببهما الخطا في التفسير ولم تكونا زمن السلف. هذه التفسير التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله سلمة من هذا، لأن لا تفسد بماذا؟ تفسد بنقل تفسير السلف. إحداهما شيخ لهما الجهة الأولى الذي بسبب وقع الخطأ وقعت المخالفة في تفسير تفسير السلف. فباجتنابنا لهاتين الجهتين نسلم من الخطأ ونوافق تفسير السلف. فهذا هذه هي الشيء استدلال. يقول مثل إحداهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه. فذكروا القاعدة مرة ثانية ذات الذي يعني كان في قوم معينين ثم يعني يتداولون ألفاظ يعني معينة، وهذا ألفاظ وجد في كتاب السنة حمل هذه على فاكر الغلط. بمعنى حصل الاعتقاد ثم استدلال ولا خبر تدل، هذا قاعد عن السؤال أمر المتقين تدل ثم اعتقد كيف عند الدليل والمسلمين ثم يقع الاستدلال، أما أن تعتقد ثم تنزل يقع الخطأ. إذا هذا تفسير الذي قال التفسير السلف وقع على الغلط في هذه الجهة. ثم قال الجهة الثانية، إذا الجهة الأولى قالوا اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. طيب قد يقول قائل: نحن لا نجعل هذا، كيف نحمل ألفاظ القرآن على المعنى الصحيح؟ على ما هو معنى؟ على ما هو معنى تتبعه زمن عرف الصحابة؟ إذا ما هو معنى لا لا، وجد قدمت هذا القائل حتى يفهم بسهولة كلام الكتاب الدين. إذا الجهة الأولى قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه، إنه هذه قاعدة الاعتقاد ثم الاستدلال، ولا قاعدة مش باطلة. يقول الشاطبي ويشير الى بطلان هذه هذا الامر هذه الطريقه الاعتقاد من الاستدلال، بطلانها واجب عقلي. يقول الشاطبي رحمه الله كما بالاعتصام: ولذلك سمي اهل البدع، لان طريقه من بدع الاهواء الاعتقاد ثم ايش؟ يعتقد شيء ثم يدع. يحكي الشيخ ابو الحسن المهلوي، جاء عنده بعض الناس من جماعات الاحزاب، وقال حبذا ان يعني تنصح الناس بكذا كذا، فقد قال عن الاسلام كذا وكذا، فقال له في الحديث ضعيف، قال قل له نبحث عن الحديث اخر. قل له يا كتاب حديث يا كتاب حديث هذا اعتقاد ثم يدع. اذا الشاطبي يقول: ولذلك سمي اهل البدع اهل الاهواء لانهم اتبعوا اهواءهم فلم ياخذوا الادله الشرعيه ماخذ الابتقاء. الابتداء ينبغي ان تستدل ثم تبتقي، تاخذ الادله ماخذ الابتقاء، قال ماخذ الابتقاء اليها والتعويل عليها حتى يصدر عنها، يعني يكون الاعتقاد تابع عن ماذا؟ عن الادله الشرعيه، بالعكس حتى يصدروا عنها، بل قدموا الهواء والبدع، بل قدموا اهواءهم، الاعتقاد عليه سلاله، بل قدموا اهواءهم واعتمدوا على ارائهم، ثم جعلوا الادله الشرعيه منظورا فيها من وراء ذلك. من وراء ماذا؟ بمعنى نظرا الادله الشرعيه من كل ماذا؟ من كل ما اعتقدوه باهوائهم، فحصل ماذا؟ الاعتقاد ثم ايش؟ فذلك تكلم عن هذا في الاسلام ابن تيميه كما في الفتاوى، يقول ابن تيميه رحمه الله: فعلى كل المؤمن، فعلى كل مؤمن الا يتكلم في شيء من الدين الا تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قال، يعني حتى لا يقع كما قلنا اعتقاده من فجر، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تابعا لقوله، يعني قولي يكون تابعا لقوله عليه الصلاه، فيكون قوله تابعا لقوله وعمله تابعا لامره. فهكذا كان الصحابه ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم باحسان وامه المسلمين، فهؤلاء اذا سلمت تفاسيرهم من ونفر. قال: هكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بالإحسان وأئمة المسلمين، هؤلاء لم يكن فيهم من يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فمنه يتعلم ومنه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر، فهذا أصل أهل السنة. يعني أصل عند السنة استدلال ثم نعم. إذا هذه الجهة الأولى نخصر بها استدلال اعتقاد ثم يستدلال. اذا الجهه الاولى يقول ابن تيميه: قوم اعتقدوا المعاني ثم ارادوا حمل الفاظ القران عليها. والثانيه، الجهه الثانيه، قوم فسروا القران بمجرد، لا لا، في الجهه الاولى يحملون لفظه، ينظرون لفظه في القران يحملونها على معنى عندهم، يحملون المصدر على معنى عندهم. طيب، والثانيه قوم فسروا القران بمجرد ما يسوغ ان يريده أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، أن يكتب مرة بلغة العرب على صاحبة الذي مرت معنا، لا بد أن ننظر إلى هذا إلى زمي سنة جلبا إلى جلب، لأن كما مر معنا شرح أضاع أمور الألفاظ على اللغة، فيبدأ بالحقيقة الشرعية. قال: قوله في القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن. إذا قلنا باستدلال الحمية، أولا لابد من مراعاة المتكلم الذي تكلم، ثم ماذا يريد بكلامه؟ الذي هم الآن هنا المتكلم، اللغتي، لكن المتكلم الآن الله عز وجل متكلم، النبي عليه الصلاة والسلام متكلم، الصحابة، إذا لابد من مراعاتهم. قالوا من غير ما نعرف، من غير ما إلا المتكلم القرآن، والمنزل عليه الذي هو النبي، والمخاطب به، فذكر يعني مراد الله عز وجل، مراد من الاسلام، مراد الصحابه اللي هو عرف زمن الشرع كما مر معنا. اذا لا نكتفي فقط بماذا؟ باللغه. لا نكتفي فقط بماذا؟ باللغه. يقول ابن تيميه: فالاولون اي اصحاب الجهه الاولى الذين ايش؟ اعتقدوا ثم ايش؟ سيجدوا. قال: بالاول راعوا المعنى الذي راعوه من غير ما بقي الا ما تستحقه الفاظ القران من الدلالات والبيان. كيف نحن نعرف الدلالات؟ على ما يرى معنا. اذكره. طيب. والاخرون، القضيه الثانيه، راعوا مجرد النطق وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر، يكتفى فقط بماذا؟ باللغة، بالنظر اللغوي. وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلا ما يكون المتكلم به في اللغة. الله هذا باللغة كذا، لكن لما تكلم به الله عز وجل فرد على آخر قد يضافي المعنى على اللغة. إذا لابد أن يراها، قال من غير نظر إلا ما يكون المتكلم به ولسياق الكلام دلالة الحمد لله ولسياق الكلام. ثم قال ابن سينا: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في اشتمال المغضي لذلك المعنى في اللغة، يعني على أنهم اقتصروا فقط على فهم ذلك المغضي من جهة اللغة فقط يغلطون دلالة فهم ذلك المغضي على اللغة. لماذا؟ لأن أقوى ما في اللغة ويعملها وهو الصحابة. فكما أخبر الله في مرة إسرائيل إلى عرف الصحابة قالت: إنه لكثير ما يغلطون في اجتماع المغني بذلك المعنى في اللغة، كما غلطوا في ذلك الذين قبلهم أصحاب الجهات الأولى، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن استدلوا، فهمت؟ كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي ساروا به القرآن، كما غلطوا في ذلك الآخرين، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أخطأ، يعني أصحابنا الأولى راعوا المعنى، ونظر الآخرين إلى المغضي أكبر، وهذا واضح، لأن راعوا هؤلاء راعوا المعنى، أصحابنا راعوا المغضي ابتداء. قال: والأولون كذاب، من هم؟ أصحابنا الأولى، اعتقاد الميت في ذلك. صار يطلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وهذا واضح لأنهم كما قلنا يعني اعتقدوا هذا استدلوا، وصار يحملونه على على على على ما يدل عليه ولم يرد به، يعني حملوا ذلك أو صاروا يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، يعني بتاعه من هذا بتاعه. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في ماذا؟ في الدليل المدلول. هذا واضح لأنه لماذا حملوه على ما لم يدل عليه أصلا، إذا هذا من جديد الدليل ولم يرد به من جديد. قال: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا فيه وإثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأه في الدليل المدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأه في الدليل لا في المدلول. معنى قد يساعده الإيمان، قد يساعده، يعني ذات تبعات في قول وعلى ألفاظ معينة حملها على نوع معين، قد يكون ذلك المعنى الذي حمل على تلك الألفاظ يوافق معاني الألفاظ الشرعية، قد يصاب، لكن قاعدة مبني عليها. طيب، يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا كما انه وقع في تفسير القرآن، فإنه وقع ايضا في تفسير الحديث، هذا الذي نتكلم عنه في هذا القرآن كنت وقع فيه. فالذين اخطأوا في الدليل المدلول مثل طوائف من اهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق، اعتقدوا ثم في ذلك يبحثون عن الدليل، فالذين اخطأوا في الدليل المدلول مثل طوائف من اهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوقت، الذين لا يستمعون على ضلال كسادة الأمة والنبي وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآية على مذهبه، يعني يعتقدون ثم يبحثون عن ماذا عن الدليل ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبه مما يحرفون به الكلم عما وضعه. ومن هؤلاء الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا المعتزلة مثلا فإنه من أعظم الناس كلاما وجدالا، يعني مبنى مذهبهم على العاقل وأخطأوا حيث لم يعلموا أن العقل لا ينشئ الدليل وإنما يكتشف الدليل. فرقوا بينهم، العقل بيتزل الدليل، هذا معناه يكتشف الدليل لا ينشئ دليلا، العقل لا ينشئ دليلا، وانما العقل كما يقول المثل كالمائعات على اي شيء سوى تشكله، على اي شكل سوى تشكله. طيب، قال وقد قال وهذا المقتدين مثلا فإنه من أعظم الناس كمالا وجبالا وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. أي تفاسير أهل البدع بناها على ماذا؟ على اعتقادات اعتقدوها التي بناها حاملوا النصوص والألفاظ القرآنية دون مراعاة تتبع الاستقراء دون مراعاة عرف أعظم الناس كلاما وجدالا وقد صنفوا تفسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم بكل تفسير المعتزلة وهي لم يعني تقبل بالأمة وهي غير مشهورة بالأمة. شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي مثل كتاب أبي عبد الله بن باز وتفسير كبير القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمدان وجامع العلم القرآني علي بن عيسى الرمان والكشافي القاضي الزمخشري فهؤلاء أمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة. هذا كله استطراد ليبين ابن تيمية قضية الاعتقاد والشبهة. هم اعتقدوا أصول معينة فيحملون النصوص الشرعية والألفاظ القرآنية والألفاظ النبوية على ذلك. طيب هؤلاء الذين اعتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والتوحيد العرب التوحيد عند المعتزلة والأدب والمنزلة بين اسم المنزلة هذه كلها أمور معروفة وإنسان وعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر عند الوجه والخروج على الصلاة إنفاج الوعيد له تعلق بالمنزلة بين المنزلتين لأن عندهم صاحب كبير المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين لكن في الآخرة تابع فيما رجع الله وفي المنزلة هذا معنى إنفاج الوعيد والتوحيد عندهم كامل على ضلالات وضلالات مخالفا من هذا السلف والعدل كل هذه الامور عندهم قائمه على ماذا؟ العدل. اذا هذه الاصول كلها فاسده تخالف من السلف. قال ابن تيميه يبين لك وتوحيده هو توحيد الجهميه الذي هذا كله لا يهمنا كثير لكن سنمر عليه لانه استطراد. وتوحيده هو توحيد الجهميه الذي مضمونه نفس الصفات وعن ذلك قالوا ان الله لا يرى وان القران مخلوق باعتقاد المعتزله وإذا تعلمت فوق العالم انه لا يقوم به علم ولا قدره ولا حياه ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئه ولا جزء من الصفه العدم وان عدله فمن مضمونه ان الله لم يشاء جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادم عليها كلها بل عندهم ان افعال العباد تملك القدوم من جهه الله لانه لا يصرحون ان الله لم يخلقها من جهه الله بل عندما نزع العباد لم يخلق الله لا خير لا خيرها ولا شرها ولم ينزل ما امر به شرعا يعني المعتقد المعتزله في القضاء والقدر ان الله يقدر الخير ولا يقدر الشر وما سوى ذلك فانه يكون بغير مشيئته وقد وافقهم على ذلك متاثر الشيعه المفيد وابي جعفر الطوطي ومترجمه وابي جعفر هذا التفكير على هذه الطريقه لكن يكون الى ذلك قول الاماميه الاثنا عشريه فان المعتزله ليس فيهم ما يقول بذلك ولا ينكر خلاف ذلك ابن عمر وابن عمر هذا من الانصاف للدين مذكور على الذي خلفه تبدا. ومن اصول المعتزله مع الخوارج كتاب الوحيد في الاخره وان الله لا يقبل للكبائر شفاعه ولا يقبل احد من النار ولا يرد انه قد رد عليه طوائف من المرجئه. طائف اخرى ما على بدعته ورفض على المعتزله بل المرجئه والكراميه الكلابيه ماعز فاحسنوا تاره واتى اخرى بفرضهم عليه لانهم انفسهم هم انفسهم يعني عقائدهم باطله لا شك ان يكون في بعض ربهم بعض من اصولهم اصلهم باطله. قال فاحسنوا تاره واتى اخرى حتى صاروا في طرف النقيض كما قد بسط في غير هذا الناس والمقصود يعني كل هذا القصص. يقول ابن تيميه والمقصود ان مثل هؤلاء اعتقدوا رحمه ثم حاملوا الفاظ القران عليه مره ما عملوا كلام هذا وليس له سند من الصحابة والتابعين لهم فوقع الخطأ من جهة الاستدلال. قال وليس له سند من الصحابة والتابعين هم أولاد أمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم ولا من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهة تارة من العلم بالمفسد قوله يعني القول يظهر فساده لماذا؟ لمخالفته الحق ومخالفته الكتاب والسنة ومخالفته لما كان عليه الصحابة وتارة من العلم من فساد ما أكثر به القرآن. يعني هناك عندهم أصول معينة اعتمدوا عليها وأدلة ظنوها أدلة يشوبة بها أكثر القرآن فننظر إلا ننظر إلى تفسيرهم في احتجاجه فنقف على انه مخالف للسلف فيظهر بطلانه وفساده او ننظر بجهه ثانيه الى ماذا؟ الى الادله عندهم التي بها يفسرون فهي ادله ايش؟ باطله لم يسير عليه السلف فيعلن ذلك بطلان تفسيرهم من هذه الجهه. يقول وذلك من جهته طارت من العلم بفساد قولهم وطارت من العلم بفساد ما فسروا به القران اما دليل على قولهم او جواب عن المعارضين. ومن هؤلاء من يكون حسن العباره فصيحا ويبث الدمع في كلامه واكثر الناس لا يعلمون صاحبه الشاف والحوت. يعني الزلف جري معتزل انتصر المذهب باعتبار انتصارا يعني انتصار الفحول فصل المذهبين انتصار الفحول لكن لا يفرق بمذهبه وانما يعرف ياتي بعبارات حسنه وبالفاظ يعني حسنه ثم تحتها انتصار المذهب السيئ. ومن أمثلة يعني قال الزمخشري رحمة الله عليه في الكشاف عند تفسير قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقال الزمخشري وأي فوز أعظم من هذا الفوز؟ فوز رؤية وجه الله عز وجل أخرى أعظم أولا. نعم هل التفسير فتوح ابن كثير نفسه لكن ابن كثير يحمل كلامه هذا على اصل جابر زي ما قلت لما كان موجود قول اصل كلامه على جابر كلام في اول مقدمه الكتاب قال سبحان الذي خلق القران بتمدح يعني كعاده ابن كثير في مقدمات الكتاب يمدحون ويذكرون تدار القران ثم بعد ذلك يبدون ابن كثير قال سبحان الذي خلق القران خلق تاتي من لغه العبد معنى خلق وهو ينقصر من لماذا هو مدهور المسلمين في ان القران في مخلوق وهكذا طريقته في الانقطاع بعبارة حسنة. قال البلقيني رحمة الله لخرجت من الكشاف احتجاجية بالمناقش بالمناقش. إذا هل الذي يقصده من دينه؟ قال وأصل الذي لا يعلمون صاحب الكشاف ونبوي حتى إنه يروج يروج على خلق كثير ممن يعتقد الباطل من تفسير الباطل ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم ممن لا يذكر في كتابه وكلامه تفسيره ما يعتقد صوره التي يعمل أو يعتقد فساده ولا يهتدي بذلك. ثم انه بمعنى ان بعض اهل العلم ما اعتقد انه معتقد المعتزله مثلا لكن ينقل يعني عن الزمخشري تفسيرا لآية دون ان ينتبه الى ان يروج بها الزمخشري ان ينتصر لمذهبه ولكن الناقل قد لا يقصد قد لا يقصد ذلك. ثم قال ثم انه بسبب تفرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضه الايمانيه ثم الفلاسفه ثم القرامطه وغيرهم فيما هو ابلغ من ذلك. هذا واضح يعني تفاسير الإمامية يضحك منها الصبيان. البقرة هذه ماذا تبدينه؟ يعني عائشة بقرة يعني تضحك وقعوا في الغلو والتحريف الظاهر وغير ذلك. قال ابن تيمية وتفقد الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإذا فسر القرآن بأنواع لا يأتي منها العالم عذبة. لا يأخذ منها العالم عجبا. فتكفير الرافضة كقولهم تبت باء أبي لهب هما أبو بكر وعمر وأبو لهب لا تبرون ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يا علي. فقاتلوا إن بينكم طلحة والزبير ومرض البحرين علي الفرطنة والنبل هو الفرجان الحسن والحسين وكل شيء أحصيناه في ما يبين في آلين في آلين قائد من وسمها آتنا في تخالف الشرع وتخالف العقل وتخالف قبض النور. وعما يتساءلون عن النبأ العليم علي بن أبي طالب وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو عالم مطلق رضي الله عنه وبريد من هذا رضي الله. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة ومر معنا ذكر الناس وذكره بطلان. فكذلك قوله وليس عليهم صلوات من ربهم ورحمه يجب في علي لما اصيب بحمده. ومما يقال هذا في بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين بمعنى قد يقع بعض المفسرين في تفسيرهم الذي يشابه تفسير الرافضة من جنسه لا هو حقيقة بل من جنسه. يعني فرق ان يقول هذا المفسر تفسير الرافضة وهذا المفسر او تفسيره تفسيره من جنس تفسير الرافضة. هناك فرق بينهم هناك فرق بينهم. والنبوة البندية رحمه لما تكلم عن الصوفية وتعالوه مع مشايخهم قال ابن تيمية هؤلاء الصوفية يجعلون مشايخهم أو تعالوه مع مشايخهم من جنس تعالوا الرافض مع أئمتهم وإلا هنا في فرق والنبوة المفرق بين الأمر. قال إن يقال هذا في بعض الوجوه ما يذكر كثير من المفسرين بمثل قوله الصادقين والصادقين والقانتين والمنافقين والموثقين والمستقيمين بالاصحاب. ان الصادقين رسول الله عليه الصلاه والصادقين ابو بكر والقانتين عمر والموثقين عثمان والمستقيمين علي. يعني وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه ابو بكر اشداء الكفار عمر رحماء بينهم عثمان يعني تخصيص يعني دون ذلك فراه يدفع في الجبل عنه. واعجب من ذلك قول بعضهم الدين ان رحماء بينهم كل الصحابه كل فرض الله والدين ابو بكر والزيتون عمر وفارس اليوم عثمان وهذا الرجل امين علي. اتوقع قد يقع لبعض من السنه لكن يعني بعيد وامثال هذه الخرافات التي تظل دار تفسير الله بما لا يدل عليه في حال فان هذه الالفاظ لا تدل على هؤلاء الاشخاص في حال. وقوله والذين معه اعتزاء الكفر وحماة بينهم تراه مستعجلون كل ذلك يعتبر الذين معه وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا انها كلها صفات من موصوف واحد وهم الذين معه لا يجوز ولا يجوز ان يكون كل منها مراد به شخص واحد. وهذا تفضل وطرح جعل الله بالمطلق العام والحصل في شخص واحد. تذكروا بدا وجود ما مر معنا الورود اللفظ والورود يعني الورود المطلق والورود المقيد وكثرات الورود الورود هذه قاعدته. لذلك بجد القواعد مثبت التفسير ويكون تفسير وتفسير السلام كقوله ان قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا اريد به هذه وحده وقول بعض الناس كله تخلص من هذا ان قوله الذي جاء بالصدق وصدق به اريد به ابو بكر وحده وقوله لا يستوي منكم من فضل من قبل السوى قاتل اريد به ابو بكر وحده هو الكل ذلك. وتفسير ابن عطيه وتفسير ابن عطيه والثالث اتبع السنه والجماعه واسلم من البدعه من تفسير الزمخشري وقال ابن عطيه مالك والمالكيه لهم كلام شديد في المعتزله بل يردون على المسلمين. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان احسن وجهه اي ابن عطيه هو ما سلف لكن على وجه حال هو افضل من تفسير تفسيره افضل من تفسير الزمخشري واتبع للسنه والجماعه من الزمخشري. فإنه كثير ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري ومن أجل التفاسير المقصورة وعظمها قدما ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يكفي لأن تفسير ابن جرير أعظم التفاسير بمعنى وفق ما هذا التفسير. قال ثم إنه يدع أي معطية ما نقله ابن جرير عن السلف لا يكفيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين يكون هذا خطأ اجتهادهم وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام. كيف يأخذ تفسير القرآن من الكلام الذين قروا أصولهم بطرق من جنس ما قرر به المؤمنين أصولهم. يعني كيف نأخذ على هؤلاء ولهم أصول؟ هذه الأصول هي التي بها يبنون التهديد ولا يحصل له اعتقاد ثم ايش؟ لا. وإن كانوا أقرب إلى السنة من المؤتزلة. لكن ينبغي أن يعتقدوا في حق حقا بالضرورة. في الألفاظ لابد أن يتبعوا الاستقراء ولابد من إعطاء كل ذي حق ايش؟ حقا. لابد من مراعاة سباق اللحاق ولابد من مراعاة العرف عرف الصحابة. قال ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين لهم إذا كان له في تفسير آية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقادوه اعتقاد الاستدلال، وذلك لما بين مذاهب الصحابة والتابعين والمثال صاروا مشاركين للمعتزلة، أي عملوا هذا وإن كان يعني أقرب يعني أقرب للسنة كم يعني من جوده ذلك هذا، وذلك الذي كان مذاهب الصحابة والتابعين والمثال صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. ثم قالوا في الجملة أن عندما يكون قول تفسير آية لا لم يعرف عن أهل الصحابة ظهر الله عنهم. قالوا في الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا له مغفورا له خطأ. المهم أن ذلك القول ليس تفسير خطأ ماذا؟ هل تفسير لم يعرف عليه الصحابة المعين هذا شيء آخر، قد يكون مع ذلك قد يكون غير محظور من مبتدع غير مبتدع بحثش قام الصلاة. نؤمن مثل هذا نؤمن ثم نقوم إن شاء الله. إذا لابد من مراعاة مدارس الصحابة. هنا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه كما تفسر من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا يدخل لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم بطلان بالاضطرار من دينه وينبغي أن نراعيه. ثم قال فالمقصود بيان طرق العلم وأدلة وطرق الصواب، بيان طرق العلم وأدلة وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوه كل ذلك القواعد التي مرت معنا كما تذكرون، وأنهم كانوا على من تفسيره معنا كما أنهم معناه من حق الذي بعث الله به رسوله على نفسه، فمن خالف قوله مفسر القرآن بخلاف تفسيره فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، ومعلوم أن كل من خالف قوله له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية أو مصروف في موضعه فعلا، عندما نقول أنه بدع خالف تفسيره تفسير السلف ويعني أنهم ما التجأوا إلى دليل، التجأوا إلى دليل لكن ليس دليلا صحيحا في موضعه فيعتمدون على بعض الشبه فلهم نفس التعلق بالدليل. وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله، يقول الشاطبي بالاعتصام يبعد في مجال العادات ان يبتدع احد بدعه من غير شبهه بدليل يقدح له، بل عاده البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرط، لا بد لله ليس دليلا صحيحا. ثم قال ابن تيميه والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة الذي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله عليه الصلاة بغير ما أريد به وتأوله على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره، وأن يعرف أن تفسيره محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة المنسية بما نصبه الله من أدلة على غير الحق. كيف نعرف أنه الحق؟ بالقواعد التي مرت معنا. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره، وأن الذين يخطئون في الدليل هذا المدلول مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بتعايش فيها لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السدري في حقائق التفسير، أبو عبد الرحمن السدري أخطأ شديد الخطأ في حقائق التفسير. ولذلك قال عنه الذهبي رحمه الله في السير، قال في تذكرة الخطاب عفوا، قال الحقائق التفسير قال قلت انك حقائق التفسير فاتى فيه بمصائب وتاويلات باطنيه نصر الله العافيه، ومقصود باطنيه باطنيه اي من جنس تفسيره، والا اذا فسر تفسير باطنيه كان كافرا بهذا الباطنيه كفار عند اذن الله. ثم قال ابن تيميه وان كان فيما ذكروه ما هو معان باطله فان ذلك يدخل في القسم الاول الجهه الاولى الخروج وهو الخطا في الدليل المذكور جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه كافيا. فهذا خلاصة لا يذكر في الاستدلال. أكمل هذا قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله أعلى. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.